النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي، وهو الدرس 24 من هذا العام الهجري، في هذا اليوم الاثنين 18 من شهر شعبان عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وإياك أستعين. الآن ننتقل لتعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب الإجارة. الإجارة أولا هي نوع من البيع، فهي بيع منافع، والبيع المعروف هو بيع أعيان، يبيعك هذه السلعة، يبيعك هذه العين، لكن إذا باعك منفعة هذا يسمى إجارة. وعلى هذا فالإجارة بيع منافع، ومعناها في اللغة ما اسمه من أجر يأجره، مشتقة من الأجر هو العوض والجزاء على العمل وجمع أجور. قال الله تعالى عن موسى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجر. وفي اصطلاح الفقهاء عرفت بعدة تعريفات، ومن أحسنها تعريف البهوتي في الروض المربع، قال في تعريف الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. ربما يعني يؤخذ على هذا التعريف الطول، لكنه يشمل معظم شروط الإجارة. وقوله عقد على منفعة خرج به العقد على العين لأنه بيع، بينما العقد على المنفعة هو الإجارة. وقوله منفعة مباح خرج به المحرمة، فإنها ليست إجارة شرعا. قوله معلومة خرج به المجهولة. وقوله من عين معينة أو موصوفة بالذمة أو على عمل معلوم، هذا يدل على أن الإجارة على قسمين: الأول أن تكون على منفعة، سواء كانت المنفعة من عين معينة أو موصوفة بالذمة، والثاني أن تكون على عمل معلوم. على منفعة كأن يقول آجرتك داري هذه، أو موصوفة آجرتك سيارة صفاتها كذا، أو على عمل معلوم كأن يستأجر مثلا سيارة لحمل سلع معينة إلى مكان معين. وقوله في التعريف مدة معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة كيوم وشهر وسنة، وهذا إنما يكون في النوع الأول وهو الإجارة على المنفعة. وبعوض معلوم يعني لا بد أن يكون أيضا مقدار الأجرة معلوما، إلا إذا كان هناك عرف يستغنى به. وحتى أيضا لو لم تسمى الأجرة كما سيأتي يكون له أجرة المثل، يكون له أجرة المثل، سنوضح هذا إن شاء الله أكثر وسنذكر له أمثلة. دل على جواز الإجارة كتاب والسنة والإجماع، من الكتاب أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى عن المرأتين في قصة موسى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهاتان البنتان بنت الرجل الصالح، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى مدين أتى ما معه إلا ثوبه، وبحاجة للأكل وللشرب وللراحة وللمسكن، فسبحان الله أتى بهذا العمل التطوعي، سقى لهاتين الفتاتين ورأيتا منه عجبا. أولا رأيتا منه القوة، قوي، ذهب وسقى لهما بقوة ونشاط عجيب، ثم الأمانة والعفة، ما نظر إليهما قط، فعجبتا به فأخبرتا أباهما، فأرسل إحداهما إليه تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما سقيت لنا. فجاء وقال كوني خلفي وأنا أمامك، فإذا أردت أن أسير يمينا فاحذفي حصاة من اليمين أو يسارا من اليسار، يعني عفة لهذه الدرجة ما يريد أن تمشي أمامه. فأعجبت به، يعني هذا الرجل بهذه المواصفات، هذه أخلاق الأنبياء ليست أخلاق عادية، عفة وأمانة وشهامة وكل شيء، كل يعني صفات غير عادية. فأعجبت به إعجابا شديدا، فلما ذهب إلى أبيها وقص عليه القصص قال لا تخف نجوة من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فانظر كيف وصفت موسى بالقوة وبالأمانة، وبالفعل صدقت يعني فراستها، فكان قويا أمينا عظيما من أعظم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وقص الله تعالى لنا قصص موسى في القرآن الكريم، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله يقول إن قصص موسى أعظم حتى من قصة يوسف، إن فيها عبرا وفوائد ودروس بليغة. الشاهد قول قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن السنة حديث كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة إلى المدينة في الهجرة استأجر رجلا، ويقول الله تعالى ثلاثة خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. أجمع العلماء على جواز الإجارة، وعلى ذلك مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية عندهم أن الإجارة بيع منافع، والمنفعة ليست مالا، عندهم أن المنفعة ليست مالا، فمقتضى قواعد مذهبهم أن الإجارة لا تصح، لكنهم أجازوها استحسانا، أجاز الحنفية الإجارة استحسانا، وإلا مقتضى قواعد المذهب أنها لا تصح، لأنهم لا يعتبرون المنافع مالا، وإذا لم تكن مالا لم يصح بيعها، لم يصح بيع غير المال، لكنهم أجازوها استحسانا للحاجة إليها. فعلى هذا يكون يعني المذاهب الأربع كلها على جواز الإجارة، بل يعني عامة أهل العلم على جواز الإجارة. شروط صحة الإجارة قال شروطها ثلاثة. الأول معرفة المنفعة، يعني تكون المنفعة معلومة لأنها هي المعقود عليها. فمثلا عند البناء لا بد أن يعرف الطول والعرض والمساحة، كذلك عند استئجار سيارة يعرف مواصفات هذه السيارة، عند استئجار بيت يعرف يعني مساحة هذا البيت والأمور المؤثرة في مقدار الأجرة. الشرط الثاني ومعرفة الأجرة، يعني لا بد أن تكون أجرة معلومة، في قول عامة أهل العلم هي كالثمن في البيع، فلا بد من العلم بها. وكما جاء في الحديث من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. ولكن في كثير من الأحيان يستأجر الإنسان الأجير من غير أن يتفق معه على أجره، كأن يوقف سيارة أجره ويقول مثلا أوصلني للمطار من غير يتفق معه على أجرة، هل نقول العقد باطل؟ وما الحكم في مثل هذه الصورة؟ أو يأتي مثلا بعامل سباك أو كهربائي يصلح له شيئا في المنزل ولا يتفق معه على شيء، حتى إذا فرغ من الإصلاح سأله كم الأجرة؟ فهنا اختل أحد شروط صحة الإجارة. فعلى كلام المؤلف أن الإجارة هنا لا تصح، والقول الثاني أنها تصح ويكون للأجير أجرته المثل، وهذا هو القول الراجح أنها تصح ويكون للأجير أجرته المثل. والمؤلف أشار لهذا في آخر باب الإجارة، في آخر باب الإجارة أشار لهذه المسألة. فالقول الراجح إذن أنه إذا لم تعلم الأجرة فتصح الإجارة ويكون للأجير مثل أجرة المثل. ففي مثالنا السابق ركبت مع سيارة أجرة ولم تتفق معه على أجرة معينة، فإذا لم تختلف معه واتفقتما على أجرة فيما بعد صح العقد. لكن إذا اختلفت أنت وإياه، أنت هو يقول الأجرة 100 وأنت تقول لا بل أجرة 80، فيرجح قول من؟ نقول نرجع لأجرة المثل. إذا كانت أجرة المثل 80 فتعطي 80، لا يستحق إلا 80. إذا كانت أجرة المثل 100 فيلزمك أن تعطيه 100. طيب كيف نعرف أجرة المثل؟ نرجع لأرباب الصنعة. تأتي مثلا لمن عنده سيارات تأجيل وتقول كم الأجرة، أجرة السيارة من مكان كذا إلى مكان كذا. وهكذا أيضا بالنسبة للعامل الذي استأجرته لإصلاح شيء في المنزل، فإذا اختلفت أنت وإياه في مقدار الأجرة فالمرجع إلى أجرة المثل. الشرط الثالث قال وكون النفع مباحا، فلا تجوز الإجارة على منافع محرمة. يستوفى دون الأجزاء، يعني تستوفى المنفعة من العين مع بقاء عينها، فلا تصح على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع كالمأكول والمشروب، هذا لا يمكن يؤجر لأن عينه تذهب. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا من باب التوكيد والتوضيح للشرط السابق. وأيضا التفريع فعرف ففرع المؤلف عليه، قال إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين، يعني يصح تأجير كل ما يمكن الانتفاع به من الأعيان مع بقاء العين، سواء قدرت منفعة العين المؤجرة بالعمل أو قدرت بالزمن، أو قدرت بالزمن، قدرت بالعمل كأن يؤجر السيارة للركوب عليها إلى مكان معين، قدرت بالزمن يعني مدة معينة يغلب على الظن بقاء العين معها. ثم انتقل المؤلف إلى تقسيم الإجارة إلى إجارة عين معينة أو موصوفة بالذمة، وإلى إجارة منفعة في الذمة. قال والإجارة ضربان، الأول على عين، تكون الإجارة على عين وليست على منفعة، على عين. فإن كانت موصوفة في الذمة، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، كانت العين إجارة عين موصوفة في الذمة فلا بد من استقصاء الصفات التي يختلف بها قدر الأجرة كالسلم. فمثلا يقول أجرتك سيارة موديلها من نوع كذا، موديلها كذا ولونها كذا، ويذكر الصفات التي يختلف بها مقدار الأجرة. وذكر المؤلف أمثلة لما هو موجود في زمنه، قال وكيفية السير فيما لو كانت العين المؤجرة دابة، هل هي سريعة أو بطيئة، من هملاج وغيره. الهملاج نوع من سير الدوام، يقول هو السير السريع مع نوع من التبختر. وللذكورة والأنوثة والنوع، يعني لا يشترط أن يذكر كون المركوب يعني الدابة ذكرا أو أنثى أو نوع الفرس، يقول لأن هذه لا تؤثر في مقدار الأجرة. لكن هذا في زمن المؤلف، ويكفينا أن نعرف الضابط. الضابط ذكر الأوصاف المؤثرة في مقدار الأجرة من غير حاجة للأمثلة التي ذكرها المؤلف. وإن كانت معينة، يعني كانت العين المؤجر ليست موصوف الذمة وإنما معينة، كأن يقول أجرتك هذه الدار لتسكنها، فيشترط 5 شروط. الشرط الأول اشتراط معرفتها، لا بد من معرفة العين المؤجرة، لأنه كما ذكرنا أن الإجارة هي بيع منافع، فكما أنه يشترط المبيع أن يكون معلوما، فكذلك أيضا لا بد من العلم بالعين المؤجرة. الشرط الثاني القدرة على التسليم، وهذا أيضا من شروط صحة البيع أو من شروط صحة الإجارة. الثالث كون المؤجر يملك نفعها، وهذا أيضا من شروط صحة البيع، أن تكون العين مملوكة للبائع، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك. هكذا أيضا بالنسبة للإجارة لا بد أن يشترط أن يكون المؤجر يملك نفع العين المؤجرة، يملك العين المؤجرة أو حتى يملك منفعتها. من كان يملك منفعتها بأن يكون مستأجرا فله أن يؤجرها لغيره، له أن يؤجرها لغيره، إلا إذا شرط عليه المؤجر ألا يؤجر إلا بإذنه. وصحة بيعها، يعني اشترط في العين المؤجرة أن تكون مما يصح بيعه، كاتب ما لا يصح بيعه فلا يصح تأجيره. لكن المؤلف استثنى من هذا الشرط أمورا. الأمر الأول قال سوى حر، فالحر لا يجوز بيعه ولكن تصح إجارته. وكذلك أيضا تصح إجارة الحر سواء كان أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا، لكن استثنى العلماء من ذلك إجارة المسلم نفسه لخدمة الكافر، قالوا أن هذه لا تجوز لما في ذلك من إذلال المسلم وحبسه عند الكافر. والله تعالى يقول وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، المسلم أعلى من غيره، فليس له أن يؤجر نفسه لخدمة كافر. أما إجارة المسلم للكافر لغير الخدمة فلا بأس، كأن تكون لعمل شيء ما أو لعمل في الذمة فلا بأس بذلك. وقد روي عن علي أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، فإذا كان مثلا مسلم يعمل في شركة يعني غير مسلمة لا بأس، عمل المسلم عند الكافر لا بأس به، إلا العمل للخدمة فقط، هذا هو الذي منع منه العلماء لما فيه من إذلال المسلم. ووقف، هذا الأمر الثالث من المستثنى مما لا يصح بيعه وتصح إجارته. الوقف لا يصح بيعه لكن تصح إجارته. الأمر الرابع وأم ولد، أم الولد أيضا لا يصح بيع أم الولد ويصح إجارتها في قول الجمهور. الشرط الخامس من شروط صحة العين المؤجرة واشتماله على النفع المقصود منها، لأن الإجارة كما ذكرنا هي بيع، بيع منفعة، فلا يصح تأجير ما لا نفع فيه. ومثل المؤلف بأمثلة لما هو موجود في زمنه لما لا نفع فيه، فلا تصح في زمنة لحمل، يعني تأجير دابة زمنة، زمنة يعني فيها عاهات ومريضة، لأنها لا تصح الحمل عليها، كيف يؤجرها للحمل؟ وسبخات لزرع، يعني لا يصح تأجير الأرض السبخة التي لا تنبت للزرع، يعني مثل وقتنا الحاضر سيارة لا تمشي يؤجرها على إنسان يريدها للتنقل، طيب السيارة ما تمشي عاطلة يعني، فلا بد إذن أن تكون يعني العين مؤجرة فيها نفع، فيها نفع مقصود. الضرب الثاني من ضربي الإجارة، قال الثاني على منفعة في الذمة، يعني أن يقع عقد الإجارة على منفعة في الذمة، وهي الإجارة على العمل، إجارة على العمل. ويشترط لصحتها ثلاثة شروط. الشرط الأول فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا، يعني تضبط المنفعة بصفات لا يختلف به الأمر عندما توجد، كان يخيط الثوب على صفة معينة، وذلك بأن يأتي له بالقماش ويقول فصل لي هذا الثوب. أما لو كان القماش من عند الخياط فهذا لا يسمى إجارة وإنما استصناع، وسبق الكلام عنه وقلنا إنه عقد صحيح وأن عليه الإجماع العملي من المسلمين، وإن كان الحنفية والمالكية والشافعية يرونه نوعا من السلم، لكن الحنفية يرونه عقدا مستقلا، وهذا هو القول الراجح أن عقد الاستصناع عقد مستقل، وأنه لا يشترط معه تسليم رأس المال في مجلس العقد، فيصح تأجيله أو تأجيل بعضه، وأن هذا عليه الإجماع العملي للمسلمين من قديم الزمان. وبناء حائط، يعني هذا أيضا مثال للإجارة على منفعة في الذمة، بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، يعني جميع ما ينضبط به صفات الحائط، وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، كتخيطه في يوم، كتخيطه في يوم، وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، ك يعني تقول أنت الخياط تخيطه في يوم. هذا المذهب عند الحنابلة يشترطون في الإجارة على منفعة في الذمة إذا كان عملا ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، فلو ذهبت بالقماش الخياط وقلت استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في 5 أيام، يقول لا يصح هذا. لماذا؟ قالوا لأنه جمع بين تقدير المدة والعمل. طيب ما هو الإشكال في الجمع بين تقدير المدة والعمل؟ قالوا الجهالة والغرر، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء المدة فيكون فيه جهالة وغرر. هذا هو المذهب عند الحنابلة، هو أيضا قول المالكية والشافعية. القول الثاني في المسألة أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، لأن الإجارة معقودة أصلا على العمل، أما المدة فذكرت من باب التعجيل فقط، وهذا قول عند الحنفية ورواية عند الحنابلة وهو القول الراجح. وعلى هذا إذا أتم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقية المدة، أشبه ما لو قضى الدين قبل أجله، هذا هو القول الراجح وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان، ويشبه أن يكون إجماعا عمليا. فعندما تقول تقول الخياط خط لي هذا الثوب 5 أيام، ما المانع من هذا؟ الأصل المعاملات الحلوة الإباحة. فإن قالوا الجهالة والغرر، أين الجهالة والغرر؟ هو خاط هذا الثوب، خاط في 5 أيام، في 4 أيام، في 3 أيام، أين الجهالة والغرر؟ ما في جهالة ولا غرر، الغرض من المدة فقط هو حثه على التعجيل وعدم التأخر. وعلى هذا عمل المسلمين من قديم الزمان، ولو قدر أن فيه غررا فهو غرر يسير، وليس كل غرر ممنوع شرعا، بل بعض العقود فيها غرر يعني أحيانا يكون كثيرا مثل جعالة، ومع ذلك تجوز. من رد ضالتي فله كذا، ربما يجد الضالة مباشرة فيحصل على الجعل، ربما يبقى شهرا وهو يبحث عنها، في جهالة ومع ذلك تجوز. عقد السلم عقد على موصوف الذمة معدوم ومع ذلك يجوز، فليس كل غرر ممنوع شرعا، هذا على تقدير وجود الغرر. فإذا الجمع بين تقدير المدة والعمل القول الراجح أنه لا بأس به. الشرط الثالث قال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، يعني يكون العمل معقود عليه في الإجارة لا يختص فعله بالمسلم، لأن من الأعمال من يشترط أن يكون فاعلها مسلما. وضح المؤلف مراده بأمثلة، قال فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله. فالمؤلف يرى أنه لا تصح الإجارة على أعمال القرب، ومثل بهذه الأمثلة، مثل مثلا الأذان لا تصح الإجارة عليه، ولا الإقامة ولا الإمامة ولا أيضا تعليم العلوم الشرعية وعلى رأسها تعليم القرآن والفقه والحديث، وكذلك النيابة في الحج، وكذلك أيضا الإجارة على تولي القضاء. يقول كل هذه لا تصح الإجارة عليها. وهذا يعني قال به بعض السلف وهو قول أبي حنيفة، واستدلوا بأولا بقول الله عز وجل من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قالوا في هذا دليل على أن ما سبيله أن لا يفعل على وجه القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن الأجرة تعتبر من حظوظ الدنيا، متى أخذ الأجر عليه خرج من أن يكون قربة. واستدلوا كذلك بحديث عثمان بن أبي العاص لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد. وقال أبو عيسى الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. واستدلوا أيضا بحديث عبادة لكنه ضعيف، قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل قوسا فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيله، لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، يعني اقبل هذه الهدية. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، لكنه حديث ضعيف وفي متنه نكارة، يعني الوعيد شديد على ماذا؟ على هدية أهداها رجل علمها القرآن، يعني المتن فيه نكارة، علم رجلا القرآن فأهدى إليه قوسا، فيعني هذا الوعيد الشديد إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، هذا لا يكون على مثل هذه يعني الأعمال. ومن علامة الحديث الضعيف أن يكون الوعيد الشديد على عمل يعني ليس فيه يعني نكارة كبيرة، أو يكون العكس، يكون الأجر العظيم على عمل يسير. يعني هذه قرينة، قرينة لا تكون يعني مضطردة، لكنها قرينة. فيعني كون علم رجلا القرآن ثم أهدى إليه قوسا، يعني وهو يقال لأن كنت تحب أن تطوق طوقا من نافق، بل هذه أيضا فيه نكارة في المتن مع أيضا نكارة في السند، فالحديث هذا لا يثبت. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز الاستئجار على أعمال القرب كالأذان والإمامة والقضاء وتعليم القرآن ونحو ذلك، وبه قال الجمهور من المالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، فإذا جاز تعليم إذا جاز جعل تعليم القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة. وكذلك أيضا في قصة النفر من الصحابة الذين لدغ سيدهم واشترطوا ألا يرقيهم أحد إلا بعدما يجعلوا جعلا، فجعلوا جعلا فرقاه بسورة الفاتحة فشفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فأباح أخذ الجعل على الرقية. فكذلك الإجارة. وأيضا يعني وهذا من أقوى الأدلة أنه لا دليل على المنع. ما الدليل على أنه لا يجوز الاستئجار على أعمال القراب؟ ما الدليل؟ ما في دليل واضح. وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، فإما أن تكون صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. فمثلا من كان يريد حياة الدنيا والزينة لا تنطبق على الاستئجار على أعمال القراب، لا تنطبق، وإنما هذه تتكلم عمن يريد يعني بأعمال الطاعات، يريد بها الدنيا لا يريد بها وجه الله، ويصلي الصلاة لأجل الدنيا، يحج لأجل الدنيا، يصوم لأجل الدنيا. فيعني هذا هو الذي ورد في حقه الوعيد. هذا يعني هذا الدليل لا يتناول هذه المسألة، فهو خارج عن محل الخلاف. وكذلك حديث عثمان بن أبي العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني هذا ليس بصريح في منع الاستئجار على أعمال القرى، إنما إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنك إذا اتخذت مؤذنا فينبغي أن تتخذ المؤذن الذي لا يأخذ أجرا، فهو أولى من المؤذن الذي يأخذ أجرا. كذلك أيضا حديث عباد بن الصامت صريح لكنه ضعيف، ما في دليل يدل على عدم جواز الاستئجار على أعمال القرى. ولهذا بوب ابن حبان في صحيحه قال ذكر الأخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة على كتاب الله عز وجل، وقال البيهقي هو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله بالتعليم وغيره، وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا. وقال ابن بطال لا فرق بين الأجرة على الرقى وعلى تعليم القرآن لأن ذلك كله منفعة. فالقول الراجح والله أعلم هو أنه يجوز الاستئجار على أعمال القرب، لأنه ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على المنع، والقول بالمنع يلحق الحرج بكثير من المسلمين. قال ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة، يعني يحرم أخذ الأجرة على أعمال القرب، ونحن قلنا الراجح هو الجواز، لكن المؤلف يقول يعني حتى مع القول بالتحريم تجوز الجعالة. قالوا لأن الجعالة أوسع من الإجارة، والحقيقة أن هذا مما يضعف قولهم بتحريم أخذ الأجرة على أعمال القرب، لأنه إذا جازت الجعالة جازت الإجارة، بابهما واحد. والقول بأن الجعالة أوسع لا يقوى للقول بجواز الجعالة وتحريم الإجارة على أعمال القرب. فإما أن تجيزوا الجميع أو تمنعوا الجميع، أما أن تمنعوا الإجارة على أعمال القرب وتجيزوا الجعالة على أعمال القرب فهذا ليس بظاهر. وأما أخذ الرزق من بيت المال على أعمال القرب مثل مكافأة الإمام والمؤذن مثلا والمكافأة التي يأخذها القضاة وعلى تعليم العلم الشرعي فهذه جائزة بالإجماع، هذه يعني ليست داخلة في الخلاف السابق، جائزة بالإجماع. وذلك لأن بيت المسلمين تصرف مصاريفه في مصالح المسلمين، ومن أعظم المصالح أن تصرف مكافأة للإمام والمؤذن حتى ينتظم أمر المسجد، لأن المسجد الذي ليس له إمام راتب أو مؤذن راتب لا ينتظم أمره. فهذا من يعني صرف مكافأة للإمام والمؤذن، هذه من أعظم المصالح. هكذا أيضا صرف المكافأة للقاضي، لأن الناس يحتاجون إلى القضاء، فهذا من أعظم مصالح المسلمين. هكذا أيضا في تعليم العلوم الشرعية، فأخذ الرزق من بيت المال لأعمال القرب جائز بالإجماع. وعلى ذلك نقول إن المسألة تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الأخذ على القرب من الرزق، الحالة الأولى في الأخذ، نعم الحالة الأولى في الأخذ على هذا نقول إن الأحوال بالنسبة لأخذ المال على أعمال القرب على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الأخذ من باب الرزق من بيت المال، فهذا يجوز بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون من باب الجعالة، فيجوز في قولي أكثر الفقهاء. الحالة الثالثة أن يكون من باب الإجارة على أعمال القرب، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أيضا هو الجواز. لكن ينبغي يعني حتى على في الحالات التي قلنا فيها بالجواز ينبغي يعني عدم المشارطة، ينبغي عدم المشارطة على ذلك. فإذا أراد جماعة مسجد إماما فلا يشارطهم، يقول لا أصلي لكم إلا بكذا، فإذا شارطهم فتكره الصلاة خلفهم. وقد سئل الإمام أحمد عن إمام قال لقوم أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، قال الإمام أحمد أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا؟ ولأنه يغلب على الظن أن من هذه حاله أنه إنما يريد بعمله الدنيا وحدها، فينبغي أن لا يكون هناك مشارطة. لكن لو أتوا بإمام وأعطوه مكافأة إما على سبيل الأجرة أو على سبيل الجعالة فلا بأس، أو أعطي مكافأة من بيت المال فلا بأس. ننتقل بعد ذلك إلى قول المصنف رحمه الله. فصل: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. من استأجر شيئا فله أن يستوفي المنفعة بنفسه أو أن يؤجر هذه العين التي استأجرها لغيره. مثال ذلك: استأجرت بيتا فتسكن أنت هذا البيت، ويجوز أن تؤجر هذا البيت لغيرك حتى لو كان بأجرة أعلى. أنا استأجرت هذا البيت 10,000، يجوز أن أؤجره على غيري 15,000 مثلا، لأنني لما استأجرته ملكت المنفعة فأنا حر فيها، أتصرف كما أشاء. إن أردت أن أستوفي المنفعة بنفسي فلذلك، إن أردت أن أبيع هذه المنفعة على غيري فلا بأس. لكن إذا أردت أن تؤجر العين المستأجرة لغيرك فيشترط لذلك، قال المصنف: لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. يعني بشرط أن يكون الذي تؤجره في الانتفاع بهذه العين مثلك في الضرر أو دونك في الضرر. فمثلا لو أنك استأجرت بيتا للسكنة، ليس لك أن تؤجر هذا البيت للحدادة أو للنجارة أو لأمر يكون فيه إزعاج أو ضرر أكثر، بل إذا أردت أن تؤجره فتؤجره لمن كان مثلك أو دونك في الضرر. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لمسؤولية المؤجر والمستأجر، وذكر أمثلة لما هو موجود في زمنه، نحن يعني نذكرها ثم نذكر أمثلة من واقعنا المعاصر. مسؤولية، بدأ المؤلف بمسؤولية المؤجر. قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة الماء وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. يعني على المؤجر أن يقوم بكل ما جرت العادة بعمله، ومثل المؤلف بأمثلة لما هو موجود في زمنه، لكن الضابط أن على المؤجر أن يقوم بكل ما جرى به العرف والعادة بتوفيره للمستأجر. قال: مثل آلة المركوب، يعني المركوب المستأجر المقصود بآلته مثلا حزامه ورحله وزمام ونحو ذلك، والقود يعني قود الدابة، والسوق والشيل والحط. كذلك الشيل والحط هذه مستعملة عند العامة، شيل هذا حط هذا، هذه كلمة فصيحة، يعني بعض الناس يعتقد أنها عامية لكنها فصيحة. الشيل والحط من الكلمات الفصيحة، عندما أقول شيل هذا حط هذا، فالشيل والحط من مسؤولية المؤجر. وكذلك ترميم الدار بإصلاح المنكسر، يعني إذا كانت هذه الدار فيها مثلا باب منكسر، فيها أشياء منكسرة، بلاط منكسر مثلا، فيرممها. وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه، يعني كل يقوم المؤجر بكل ما من شأنه أن يوفر المنفعة للمستأجر. مثلا من واقعنا المعاصر، إذا أجرت بيتا، أردت أن تؤجر بيتا، عليك أن تهيئ هذا البيت من جهة الكهرباء والماء، فتصفي فاتورة الكهرباء وتصفي فاتورة الماء، وتهيئ سبل الانتفاع بهذا البيت للمستأجر. طيب ننتقل لمسؤولية المستأجر. قال: وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. يعني على المستأجر أن يقوم بكل ما هو وسيلة لحفظ العين المؤجرة مما جرى به العرف والعادة. وذكر المؤلف أمثلة لما هو موجود في زمنه من المحمل. المحمل هو العدلان على جانبي الدابة، والمظلة يعني ما يستظل به الراكب من الشمس، وتفريغ البالوعة. البالوعة لا زالت تستخدم يعني بهذا المصطلح في وقتنا الحاضر، إذا لم يكن هناك مثلا مياه للمجاري وكان هناك بالوعة وما تسمى بيارة فيفرغها إذا كانت ممتلئة، والكنيف وما يسمى بالحمام يهيئه، وكنس الدار والزبل من الزبل ونحوه، يعني أيضا إذا كانت العين التي يريد تأجيرها غير نظيفة فيها زبالة وقمامة فيخرج الزبالة والقمامة حتى يعني تتهيأ. إذا أراد أن يسلم المستأجر العين المؤجرة لابد أن يسلمها نظيفة كما استأجرها، فيعني إذا كانت مثلا البالوعة ممتلئة لا يفرغ البالوعة حتى يسلم العين كما استأجرها. كذلك بالنسبة للحمام أو دورة المياه يسمونها الناس الحمام، والأحسن يسمى المرحاض أو الكنيف كما عبر المصنف، إذا كان فيه يعني أمور قد أحدثها المستأجر يزيلها. كذلك مثلا القمامة والزبالة يخرجها من البيت إذا أراد تسليم البيت، لا يسلم البيت وفيه أكياس من القمامة ونحو ذلك. قال: إن حصل بفعله، يعني كانت هذه الأمور بفعل المستأجر، أما إذا لم تكن بفعله فلا يلزمه. كذلك أيضا في وقتنا الحاضر يعني المستأجر مثلا مصابيح الإنارة عليه أن يصلحها إذا أراد أن يسلم العين المستأجرة، وأدوات السباكة ونحو ذلك. والمرجع في ذلك للعرف، أن يقوم المستأجر بما جرى به العرف والعادة. ثم قال المصنف رحمه الله: والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين. الإجارة من العقود اللازمة. العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة وعقود جائزة، وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه آخر. العقود اللازمة مثل البيع والإجارة، العقود الجائزة مثل الوكالة مثلا، العقود التي اللازمة من وجه الجائزة من وجه آخر مثل الرهن، لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. طيب إذن نوع عقد الإجارة أنه عقد لازم. ما معنى كونه عقدا لازما؟ قال المؤلف: لا تنفسخ، يعني ما تنفسخ إلا برضا الطرفين، فلا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بأحدهما. يعني لو مات المؤجر ما ينفسخ عقد الإجارة، لو مات المستأجر ما ينفسخ عقد الإجارة، لأنها كما ذكرنا هي بيع منافع، هي نوع من البيع. ولا بتلف المحمول، يعني لو كانت العين المؤجرة سلعة محمولة، ولو كانت العين المؤجرة تحمل سلعة وهذه السلعة تلفت فلا تنفسخ الإجارة. فمثلا هناك سلعة محمولة على سيارة مؤجرة وتلفت هذه السلعة، لا تنفسخ الإجارة. وكذا لو تلفت السيارة نفسها، تلفت السيارة نفسها فلا تنفسخ الإجارة، وإنما يوفر المؤجر سيارة أخرى. مثلا اتفقت مع شخص يوصلك إلى مكان بسيارة أجرة، ثم تعطلت سيارة الأجرة فالإجارة لا تنفسخ، وإنما المؤجل نقول يأتي بسيارة أخرى توصلك إلى هذا المكان. وهكذا لو استأجرت السيارة لحمل بضاعة وتلفت البضاعة في الطريق لا ينفسخ عقد الإجارة، وإنما يمكنك أن تأتي ببضاعة أخرى وتضعها في السيارة. ولا بوقف العين المؤجرة، يعني لو كانت العين المؤجرة بيتا ثم إن المالك أوقف هذا البيت فلا ينفسخ عقد الإجارة. أنت تستأجر بيتا ثم تفاجأت قال يا فلان البيت الذي أنت تسكنه أوقفه صاحبه، نقول عقد الإجارة سار لا ينفسخ. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، يعني لو أن المالك باع العين المؤجرة فعقد الإجارة لا ينفسخ يبقى. وهكذا أيضا لو وهبها لغيره، مثلا لو أنك استأجرت بيتا سنتين ثم بعد مضي سنة قيل لك إن صاحب البيت باع البيت، لا ينفسخ عقد الإجارة، وإنما لك أن تبقى السنة الأخرى ويستمر عقد الإيجار معه. ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له، يعني لو كان البيت الذي باعه المالك مؤجرا على آخر، فالمشتري الذي اشترى هذا البيت لا يخلو إما أن يكون يعلم بأن البيت مؤجر أو لا يعلم، فإن كان يعلم فهو قد دخل على بصيرة فلا ينفسخ عقد الإجارة ولا ينفسخ عقد البيع. أما إذا كان لا يعلم بأن البيت مؤجر فهذا يعتبر عيبا، فهو مخير بين أن يفسخ عقد البيع أو أن يمضي في العقد وتكون له الأجرة. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة المعينة. مثلا دار، استأجرت بيتا ثم انهدم هذا البيت لأي سبب من الأسباب فينفسخ عقد الإجارة. استأجرت السيارة ثم تعطلت بغير تعد منك ولا تفريط، ينفسخ عقد الإجارة. طيب لو استأجرت بيتا ثم تعذر الانتفاع بهذا البيت، كأن يكون مثلا تعطل الكهرباء أو تعطل الماء ما أصبح ما يصل إليك الماء أو فاضت المجاري، فهنا إذا لم يمكن المؤجر أن يصلح لك هذا البيت وأن يهيئه للسكنة وإلا فلك أن تطلب فسخ عقد الإجارة، لأن العين المؤجرة أصبحت غير قابلة للانتفاع بها. وبموت المرتضع، يعني استأجر امرأة لترضع طفله ثم مات هذا الطفل، ينفسخ عقد الإجارة. وهدم الدار، وهذا تكلمنا عنه. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، إذا تعذر استيفاء المنفعة من جهة المؤجر المالك فلا شيء له، إذا انفسخ العقد. وأما من جهة المستأجر قالوا من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، إذا كان التعذر من جهة المستأجر فيجب عليه جميع الأجرة. مثلا استأجرت بيتا مدة سنة ثم حصلت لك ظروف معينة لم تستطع أن تسكن في هذا البيت، فيجب عليك أن تسلم الأجرة سواء سكنت في البيت أو لم تسكن فيه، فالأجرة مستحقة عليك. قال وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى. إن تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب ليس بسبب المستأجر ولا المؤجر، وإنما بأمر خارج عن الإرادة، كما لو انهدمت الدار وشردت العين المؤجرة فينفسخ عقد الإجارة وتجب الأجرة بقدر ما استوفى للمستأجر فقط. طيب هنا يعني نازلة وقعت في خاصة يعني في السنة الأولى من كورونا، لما كان هناك الحجر العام وأقفلت أكثر المحلات، فأصبح كثير من المستأجرين لا ينتفعون بمحلاتهم لأن المحلات مقفلة. فهنا ليس للمؤجر أن يطلب الأجرة من المستأجر في تلك المدة التي كانت المحلات فيها مقفلة، بل يجب عليه أن يخصم من مقدار الأجرة بقدر تلك الأيام التي كان فيها الحجر والتي لم يتمكن المستأجر فيها من فتح المحل. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعين. لو أن المؤجر هرب بما يجب عليه نحو العين المستأجرة، فقام المستأجر بذلك الأمر بنية الرجوع على على مالك العين المؤجرة، فإنه يرجع بما أنفق. مثال ذلك، استأجر رجل آخر على أن يقوم برعي الغنم، ثم أن المؤجر هرب وترك هذه الأغنام بدون علف وبدون سقي، فقام المستأجر واشترى لها العلف واشترى لها الماء مثلا بنية الرجوع على المؤجر، فإن له أن يرجع على المؤجر ويطلب منه ما أنفق. أنفق مثلا على شراء العلف والسقي مثلا 5000 ريال، يرجع المستأجر على المؤجر يقول أنا أنفقت على أغنام 5000 ريال، أعطني 5000. طيب، القاعدة في هذا الباب أن من أنفق على غيره بنية الرجوع فإن له أن يرجع عليه، ومن أنفق متبرعا بغير نية الرجوع فليس له شيء. ولذلك لو أن مثلا أحد الورثة قام بترميم دار مشتركة بينه وبين ورثة، ثم بعد ذلك عند القسمة قال أريد أن أخصم المصاريف التي قمت بها لأجل ترميم هذه الدار، نقول هل أنت لما قمت بالترميم فعلت ذلك بنية الرجوع على الورثة؟ إن كان بنية الرجوع على الورثة فلك ذلك، تخصم مقدار ما صرفت على الورثة بحصصهم. أما إذا كنت فعلت ذلك متبرعا ثم عند القسمة قلت أريد أن تعطوني بمقدار ما أنفقت، ليس لك ذلك لأنك فعلت ذلك على سبيل التبرع. وعند الخصومة فالنية محلها القلب، فلذلك يحلف القاضي، يحلف هذا الشخص هل أنفق بنية الرجوع أو أنفق بنية التبرع. فإذا نكل عن اليمين ليس له الرجوع. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أقسام الأجير، قال والأجير قسمان خاص ومشترك. الأجير الخاص عرفه المصنف قال وهو من قدر نفعه بالزمن، هذا تعريف الأجير الخاص، من قدر نفعه بالزمن، كان يستأجر مثلا لخدمة أو عمل مدة معينة مثل السائق مثلا والخادمة، هذا يعتبر أجير خاص قدر نفعه بالزمن. ومثل ذلك أيضا الموظف الذي يطلب منه الدوام مثلا 7 ساعات أو أقل أو أكثر، فهذا يعتبر أجير خاص قدر نفعه بالزمن، يقال تداوم في المحل في الدائرة مثلا كذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا كل يوم مثلا 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، هذا يعتبر أجير خاص. أما الأجير المشترك قال مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، يعني من لا يختص بشخص معين بل يتقبل أعمال لجماعة واحدة في وقت واحد، مثل غسال، الغسال يغسل ثيابك ويغسل ثياب غيرك، يعتبر أجير مشترك، يعتبر أجير مشترك وليس أجيرا خاصا. مثل سائق الأجرة ينقلك وينقل غيرك، مثل الطباخ الذي فتح له محلا للطبخ يطبخ لك ويطبخ لغيرك، بخلاف الطباخ الخاص الذي يكون في البيت هذا يعتبر أجير خاص. طيب، قال فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط. الأجير الخاص لا يضمن ما تلف إلا إذا تعدى أو فرط، في قول عامة أهل العلم، لأنه أمين والأمين نائب عن المالك فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وبناء على ذلك ما يقع مثلا من الخادم أو من السائق من غير تعدي منه ولا تفريط لا يضمنه. مثلا سائق خاص أخذ السيارة وحصل له حادث من غير تعدي منه ولا تفريط لا يضمن التلف الذي بسبب الحادث. وبعض الناس يضمن السائق مع أن الحادث حصل بغير تعدي ولا تفريط، وهذا لا يجوز. فلو حصل حادث لهذا السائق ولم يقع من هذا السائق تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن ولا يجوز تضمينه التلف الحاصل للسيارة. أما الأجير المشترك، إذا الأجير الخاص قلنا لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط، الأجير المشترك قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله، لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إلا مفرط. المؤلف يقول الأجير المشترك، وعرفناه أنه هو الذي قدر نفعه بالعمل، يقول ما تلف بفعله يضمن، وما تلف بحرزه أو بغير فعله لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فمثلا وهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء على قول، القول الأول قول الذي قرره المؤلف أنه لا يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله. نعم، القول الأول أن الأجير المشترك يضمن، القول الأول أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، وقال به الحنابلة، وهو أيضا قول الحنفية في الرواية والمالكية وقول عند الشافعية. والقول الثاني أن الأجير المشترك كالأجير الخاص لا يضمن إلا يتعدى أو فرط. أما أصحاب القول الأول قائلون بأن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله حتى وإن لم يتعدى ولم يفرط، فاستدلوا بحديث سمرة على اليد ما أخذ حتى تؤديه، قالوا فهذا يدل على أن الأجير المشترك يجب عليه رد العين المستأجرة، فإن عجز عن الرد فيجب عليه رد القيمة. وأيضا استدلوا بأثر مشهور عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن القصار والصواغ ويقول لا يصلح الناس إلا على ذلك، لا يصلح الناس إلا على ذلك. القول الثاني أن الأجير المشترك كالأجير الخاص وأنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا القول رواية عند الحنفية وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابل وهو القول الراجح. وقالوا لأن الأجير سواء كان خاصا أو مشتركا أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وقال المرداوي في الإنصاف والنفس تميل إلى هذا القول مع أنه خلاف المذهب، وهذا من إنصاف صاحب الإنصاف. وبناء على ذلك لو أنك أعطيت ثوبك غسال ثم تلف هذا الثوب بغير تعد ولا تفريط من الغسال، فعلى القول الأول أن الغسال يضمن، وعلى القول الثاني وهو الراجح لا يضمن. قال مصنف ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تدن يده وأذن فيه مكلف أولي. رجع المؤلف واستثنى هؤلاء وقال إنهم لا يضمنون إلا بالتعدى والتفريط، وهذا مما يضعف القول بتضمين الأجير المشترك بغير تعدى منه ولا تفريط، حيث استثنى المؤلف الحجام والختان والبيطار وهو الذي يعالج البهائم، فقال إنه إن هؤلاء لا يضمنون بشرط أن يكون كل واحد منهم حاذقا في صنعته ولم يكن منه تعد ولا تفريط، وأذن المكلف بذلك أو وليه. وعلى القول الراجح يعني نقول أصلا هؤلاء لا يضمنون إلا بتعد أو تفريط. قال ولا راعي لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبته عنه، يعني راعي الماشية إذا لم يتعد ولم يفرط فلا يضمن سواء كان ذلك بنوم أو بغيبة الأغنام عنه. والراعي هل هو أجير خاص أو مشترك؟ قد يكون أجرا خاصا إذا قدر نفعه بالزمن، وقد يكون أجرا مشتركا إذا كان قدر نفعه بالعمل، الذي يرعى يرعي أنعاء أغنامك وأغنام غيرك هذا أجر مشترك، لكن راعي خاص بك تعطيه راتبا نهاية كل شهر هذا يعتبر أجرا خاصا. والراجح في هؤلاء الأجراء كلهم أنهم أمناء لا يضمنون إلا بتعد أو تفريط، سواء أكان الأجير خاصا أو أكان مشتركا أو أنه كان من طبيبا أو بيطار أو ختان أو راع أو غير ذلك، هؤلاء كلهم أمناء. القاعدة الشرعية أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما التفريق الذي ذكره المؤلف فهذا لا دليل عليه، لا دليل على ذلك. قال المصنف رحمه الله وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة. تستقر الأجرة ويثبت تثبت هذه الأجرة دينا في ذمة المؤجر إما بفراغ العمل أو بانتهاء المدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأيضا في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ثلاثة خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمت. وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره، خرجه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أن الأجرة تستحق وتستقر باستيفاء وإكمال العمل المستأجر لأجله، وأيضا بانتهاء المدة. وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. يعني إذا سلم المؤجر العين ومضت مدة يمكن أن يستوفي المستأجر فيها المنفعة، فالأجرة تلزمه وتستقر في ذمته سواء استوفى هذه الأجرة أو تركها، لأن المنافع قد ذهبت بدون استيفاء باختيار منه. كما لو مثلا استأجر بيتا وسلمها المؤجر مفاتيح، لكن المستأجر لم يسكن هذا البيت، فتستحق الأجرة عليه سواء سكن أو لم يسكن. فإذا الأجرة تستقر بأحد ثلاثة أمور: إما بالفراغ من العمل أو بانتهاء المدة أو ببذل العين المؤجرة ومضي مدة يمكن المستأجر استيفاء المنفعة فيها. ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها، يعني إذا اشترط المؤجر على المستأجر تعجيل الأجرة صح ذلك، وإذا اشترط المستأجر على المؤجر تأخير الأجرة صح ذلك. يعني مثلا العرف عندنا هنا في المملكة العربية السعودية هو اشتراط تعجيل الأجرة، إذا استأجرت بيتا لا بد أن تسلم الأجرة لستة شهور قادمة مقدما. فإذا كان هذا عرف فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن لو أن المستأجر قال: أنا لن أسلم الأجرة في أول المدة، سأسلمها في آخر المدة، وتراضي على ذلك فلا بأس. وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ، يعني إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة، فإن كان لأحدهما بينا قول صاحب البينة، إن لم يكن لأحدهما بينا تحالف وفسخ عقد الإجارة كالبيع. وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل، يعني إذا كان قد اختلف في قدر الأجرة وكان المستأجر قد استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل. مثلا استأجرت سيارة أجرة على أن يوصلك للمطار، ثم اختلفت أنت وإياه في مقدار الأجرة، فتعطيه أجرة المثل، تعطيه أجرة المثل. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات. القاعدة في المستأجر أنه أمين، مثل المضارب أمين ومثل المودع أمين، ومعنى كونه أمين أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يقول المؤلف: حتى لو شرط على نفسه الضمان فإن هذا الشرط شرط غير صحيح، وإذا لم يكن هناك بينة يقدم قوله على المؤجر في فيما يذكر من تلف العين أو في مثلا مرض الدابة أو موتها أو نحو ذلك. وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو ألا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. يعني إذا استأجر المؤجر على المستأجر شروطا له فيها غرض صحيح وخالف المستأجر هذه الشروط وحصل التلف فإنه يضمن، فإن هذا المستأجر يضمن سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. مثل المؤلف مثال ما هو موجود في زمنه، ونحن سنمثل بمثال من واقعنا. قال المؤلف: كما لو شرط المؤجر على المستأجر المستأجر للدابة، هذا رجل استأجر مثلا جملا للركوب عليه، فشرط المؤجر ألا يسير بهذا الجمل في الليل أو ألا يسير به وقت القائلة أو أن لا يتأخر به عن القافلة، ثم إن المستأجر خالف فتلفت العين المؤجرة، عطب هذا الجمل مات، فإن المستأجر يضمن مطلقا سواء كان التلف بتعدي منه تفريط أو بغير تعدي منه ولا تفريط لمخالفته لشرط المؤجر. من أمثلة واقعنا المعاصر أن مثلا شركة تأجير السيارات عندما تستأجر منها سيارة يشترطون عليك أن يكون سيرك مثلا داخل المدينة، داخل مثلا مدينة الرياض، فلو أنك خالفت وذهبت بها إلى خارج المدينة وحصل حادث بغير تعد منك ولا تفريط فإنك تضمن مطلقا التلف، سواء كان بتعد أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط، لأنك خالفت شرطهم عليك في ألا تخرج بها خارج حدود المدينة، أو أنهم شرطوا عليك ألا تسير بالسيارة أكثر من كذا كيلو، مثلا قالوا ألا تسير بها في اليوم أكثر من 1000 كيلو، لكنك خالفت وسرت بها أكثر من 1000 مثلا أو أقل أو أكثر، فحصل حادث وحصل تلفيات للسيارة، فإنك تضمن مطلقا. قال: ومتى انفسخت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع. إذا انقضت الإجارة فالمستأجر فقط يرفع يده عن العين المؤجرة، وأما مؤونة الرد لا تلزمه إلا إذا شرط عليه المؤجر ذلك، أو كان هناك عرف بأن يتحمل المستأجر مؤونة الرد، وإلا فالأصل أن المستأجر يرفع يده عن العين المؤجرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل وأحكام الإجارة. في الحديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر اللهم ارحم، هل من غير مكانه للحاجة كصلاة الراتب ينال هذا الفضل؟ نعم ينال هذا الفضل، لأن المقصود من الحديث أن الصلاة تحبسه وهو لا زال في المسجد ينتظر الصلاة، فالملائكة تدعو له بغض النظر عن جلوسه في هذا المكان أو تغييره له إلى مكان آخر. المقصود الشارع أنه يأتي للمسجد وينتظر الصلاة، ما دام منتظرا للصلاة فإن الملائكة تدعو له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يفرغ من الصلاة، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على التبكير في الذهاب للمسجد، فإنه يستفيد بذلك فوائد. الفائدة الأولى أنه ينال دعوة الملائكة له، تدعو لك الملائكة حتى تفرغ من الصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه طوال الوقت والملائكة تدعو لك. يعني لو كان لو قيل لك إن أتقى أهل الأرض إذا ذهبت للمسجد مبكرا سيدعو لك بالمغفرة والرحمة، ستجد أنك تبادر وتذهب للمسجد مبكرا، كيف بدعاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فالملائكة تدعو لمن يسجد يأتي للمسجد وينتظر الصلاة حتى تقضى الصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث أو تنقضي الصلاة. وإذا غيرت المكان إلى مكان آخر في المسجد فلا يؤثر هذا على هذا الفضل. كذلك أيضا عندما تأتي للمسجد مبكرا تستفيد فائدة أخرى، وهي أنك تنشغل بأعمال صالحة من صلاة ومن تلاوة قرآن ومن دعاء ومن ذكر. كذلك أيضا من يأتي للمسجد مبكرا يكون هذا عونا له على الخشوع في الصلاة، لأن ما في ذهنه يزول عندما يأتي لصلاة الفريضة، بخلاف من يأتي متأخرا فيكون ذهنه منشغلا بما كان قبل الصلاة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكير لاستبقوا إليه. هل إقامة السنة الراتبة في المسجد أفضل أو في البيت؟ الأفضل في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل أن تؤدي السنة الراتبة القبلية والبعدية في البيت ما أمكن، هذا هو الأفضل. فمثلا إذا أتيت لصلاة الظهر، يعني بعد أذان الظهر تأتي بالسنة الراتبة في البيت ثم تأتي للمسجد، وإذا صليت الفريضة ترجع للبيت وتأتي بالسنة الراتبة البعدية، فهذا هو الأفضل. قاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هل الجماع في صوم القضاء عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان، أما في الجماع في صيام القضاء فيترتب على ذلك الإثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل، ويترتب على ذلك فساد صوم ذلك اليوم ويلزمه قضاؤه، هذا فقط هو المترتب على ذلك، بخلاف الجماع في نهار رمضان فإنه يترتب على ذلك يعني الإثم العظيم فعليه التوبة، ويترتب على ذلك كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ولا يوجد رقاب الآن، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فيطعم 60 مسكينا، وعليه أيضا قضاء ذلك اليوم. ما حكم من يجمع بين الصلاتين من غير عذر؟ الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب، لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر. وآكد شروط الصلاة الوقت، وقد تسقط كثير من الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت. أرأيت رجلا في المستشفى عاجزا عن شروط الصلاة وعاجزا عن أركانها على سريره، عقله معه فقط لكنه عاجز عن الحركة، فنقول صلي ولو بقلبك وتسقط عنك جميع الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت، ولو أن تصلي بقلبك لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا يدل على أن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، ولذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر. والله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس أي يؤخرونها عن وقتها، توعدهم الله تعالى بالويل مع أنهم مصلون، هم يصلون لكنهم يؤخرون عن وقتها، ساهون عن الصلاة فتوعدوا بالويل. فعلى المسلم أن يرفع من مستوى الاهتمام بهذه العبادة. الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي عمود دين الإسلام، هي الصلة بين العبد وبين ربه. من حافظ على الصلاة وحفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة ولن تفوتك أبدا. لكن عندما تكون الصلاة هي آخر اهتماماتك فإنك تجد ثقلا وكسلا وترددا وتؤخرها عن وقتها. ولهذا قال سبحانه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند أهل العلم من الكبائر. ما الحركة التي تبطل الصلاة؟ الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة المتوالية الكثيرة لغير حاجة، هذا هو ضابطها. فلا بد أن تكون حركة كثيرة، فإن كانت يسيرة فلا تبطل الصلاة. وما يعتقده بعض العامة من أن ثلاث حركات أو أكثر تبطل الصلاة هذا غير صحيح. الأمر الثاني أن تكون متوالية، فإن كانت كثيرة لكنها غير متوالية فلا تبطل الصلاة. الأمر الثالث أن تكون لغير حاجة، فإن كانت لحاجة فلا تبطل الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت بنته أمامة بنت أبي العاص، يحملها في صلاة العصر، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهذه حركة. كان يفتح الباب لعائشة في صلاة الكسوف، تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف. فليس كل حركة تبطل الصلاة، إنما التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة. لكن الحركة حتى وإن لم تكن كثيرة إذا كانت لغير حاجة فهي مكروهة لأنها من العبث. فبعض الناس تجد أنه يتحرك في الصلاة كثيرا من غير حاجة، تاره يحرك شماغه، وتاره ينظر في ساعته، وتاره في جواله، وتاره يتمايل، فهذا من العبث وهذا مكروه. أنت في مقام المناجاة لله عز وجل، فينبغي أن تسكن أعضاؤك وجوارحك، وأن تستحضر أنك تناجي الرب جل جلاله، تناجي ربك وخالقك وخالق كل شيء. ولهذا لما رأى أحد السلف رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. بطاقات الراجحي يوجد نسبة أقل من واحد وبعضها أكثر، فهل هي شرعية؟ أنا لا أدري ماذا يقصد الأخ السائل بالبطاقات، يعني البطاقات كثيرة، هل مقصود بطاقات الصراف الآلي أو بطاقات الائتمان أو بطاقات مسبقة الدفع، أو يعني ماذا يقصد؟ لكن القاعدة أن ما تأخذه البنوك مقابل مصاريف فعلية حقيقية ورسوم إدارية أنه لا بأس به، لأن البنوك مؤسسات ربحية وليست جمعيات خيرية. لا نستطيع أن نقول للبنوك اخدموا الناس مجانا، تقول البنوك لسنا مؤسسات خيرية، لسنا جمعيات خيرية، نحن مؤسسات ربحية، نحن نريد أن نربح. فما تصرفه البنوك مقابل خدمات فعلية حقيقية ورسوم إدارية لا بأس بأن تتقاضاه البنوك في جميع أنواع البطاقات. إذا وضعت المرأة الحامل قبيل شهر رمضان، هل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع دم النفاس حتى تصوم وتصلي مع الناس. المرجع في ذلك لرأي الطبيب، إذا كان ذلك لا يلحق الضرر بها فلا بأس، أما إذا كان يلحق الضرر بها فلا يجوز، لأن بدن الإنسان ليست ملكا له، إنما هي ملك لله عز وجل، فليس له أن يتصرف في بدنه بما يضره. ويعني الغالب أن هذه العقاقير التي تمنع الدم الطبيعي أنها تضر بالصحة، العقاقير والحبوب التي تأخذها المرأة لمنع الحيض أو لمنع دم النفاس هذه تلحق الضرر في الغالب، لكن لو قرر طبيب مختص أن فعلها لمرة واحدة أو عارضة أنها لا تضر فلا بأس. فالحكم الشرعي مرتبط برأي الطبيب المختص. ما حكم أخذ تأمين على المستأجر لإصلاح الضرر إذا وقع منه بعد الخروج؟ لا بأس بذلك، فإذا أخذ منه مبلغا ويقول هذا المبلغ أضعه كتأمين إذا حصل منك ضرر، فيخصم من هذا المبلغ بمقدار الضرر، وإن لم يحصل منك ضرر فيرجع لك هذا المبلغ وتراضي على ذلك فلا بأس، والمسلمون على شروطهم. ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ مواضع رفع اليدين في الصلاة 4 مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع منه يعني عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. بالنسبة للثوم والبصل جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاتين الشجرتين والذهاب للمسجد، وبعضهم يقول أنا أستعمل معجون الأسنان أو أكل الهيل وتذهب الرائحة. النهي عن النهي في حق من أكل بصلا أو ثوما أن يصلي في المسجد هذا على الكراهة وليس على التحريم، ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما أن يصلي في المسجد وقال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا، قال الناس حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحرم ما أحل الله ولكنهما شجرتان خبيثتان. وهذا في صحيح مسلم، وهذا نص صريح في أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فيكره في حق من أكل بصل أو ثوما أن يأتي للمسجد فيؤذي المصلين بالرائحة الكريهة، لكن لو استخدم ما يقطع الرائحة الكريهة تزول الكراهة. ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل من استعمال بعض معاجين الأسنان، هذه ربما تقطع الرائحة الكريهة أو نحو ذلك، ومن ذلك ما يوجد في الصيدليات من أشياء توضع في الفم وتقطع الرائحة الكريهة، فإذا وجد ما يقطع الرائحة الكريهة زالت الكراهة. أما أن يأكل البصل والثوم ويأتي للمسجد ويؤذي المصلين برائحة الكريهة بل حتى يؤذي الملائكة والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم فهذا مكروه. حديث البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، هل يشمل ذلك ما إذا كانت قراءة السورة عبر المسجل؟ نعم، ظاهر الأدلة أن ذلك يتحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وأطلق، سواء قرأها صاحب البيت أو أحد أفراد البيت أو شخص آخر أو حتى عن طريق المسجل، فإذا قرأت سورة البقرة في البيت فلا يقربه شيطان، والشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذه سورة عظيمة وهي أطول سورة القرآن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل يعني السحرة، فهي بإذن الله تعالى تحصن البيت من هذه الشرور، تحصنه من السحر وكذلك أيضا من الشياطين، تنفر الشياطين من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولهذا ينبغي أن يكون البيت عامرا بذكر الله عز وجل من أهل البيت، وكذلك أيضا بالإفادة من وسائل التقنية الحديثة، بأن مثلا توضع سورة البقرة في مسجل وتقرأ في البيت عبر المسجل، أو مثلا وضع إذاعة القرآن الكريم مثلا إذاعة عظيمة، كان شيخنا بن باز رحمه الله يقول عنها أنها جامعة، وكذلك أيضا القنوات النافعة المفيدة مثل قنوات القرآن الكريم، قناة القرآن وقناة السنة ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.